هيت خوان مزان اشتا دا كلي ما زيگر كي جانات لبيت الشكل تفو لخكر كي هيت خوان مزان اشتا دا كلي ما زيگر كي جانات لبيت الشكل تفو لخكر كي جانات لبيت الشكل تفو لخكر كي شرطا جانان تلالي تشكيل تفو لخكر كي دهي باتي جنيو اشرطا جانان تلالي تشكيل تفو لخكر كي نميه لكالي داقتي دليس بسر كي جانان تلالي تشكيل تفو لخكر كي هيت خوان مزان اشتا دا كلي ماز ديگر كي جانان تلالي تشكيل تفو لخكر كي جانان تلالي تشكيل تفو لخكر كي تو دا غزا دا من دا گردا جانان تلالي تشكيل تفو لخكر كي تو دا غزا دا من دا گردا جانان تلالي تشكيل تفو لخكر كي دا فاتحاتو بهر فيل پو هر سنگر كي جانان تلالي تشكيل تفو لخكر كي هيت خوان مزان اشتا دا كلي ماز ديگر كي جانان تلالي تشكيل تفو لخكر كي جانان تلالي تشكيل تفو لخكر كي بشب گيرو بخو خيل منزي جانان تلالي تشكيل تفو لخكر كي بشب گيرو بخو خيل منزي جانان تلالي تشكيل تفو لخكر كي شي خدمتو نادي قبل دخداي بودر كي جانان تلالي تشكيل تفو لخكر كي جانان تلالي تشكيل تفو لخكر كي هيت خوان مزان اشتا دا كلي ماز ديگر كي جانان تلالي تشكيل تفو لخكر كي جانان تلالي تشكيل تفو لخكر كي واخدا نوبتي پا اغدوشو جانان تلالي تشكيل تفو لخكر كي واخدا نوبتي پا اغدوشو جانان تلالي تشكيل تفو لخكر كي هيريگي ناگر زيني هر ساعت نظر كي جانان تلالي تشكيل تفو لخكر كي جانان تلالي تشكيل تفو لخكر كي هيت خوان مزان اشتا دا كلي مازي گر كي جانان تلالي تشكيل تفو لخكر كي جانان تلالي تشكيل تفو لخكر كي روغي راستن كليلو يا خدايا جانان تلالي تشكيل تفو لخكر كي روغي راستن كليلو يا خدايا جانان تلالي تشكيل تفو لخكر كي لاس با دعايا مخلص شام و سحر كي جانان تلالي تشكيل تفو لخكر كي لاس با دعايا مخلص شام و سحر كي جانان تلالي تشكيل تفو لخكر كي جانان تلالي تشكيل تفو لخكر كي هيت خوان مزان اشتا دا كلي ماز ديگر كي جانان تلالي تشكيل تفو لخكر كي جانان تلالي تشكيل تفو لخكر كي هيت هیڅ خون مزه نشته د کلي مازدیګر کې جانان تللې تشکیل ته په لښکر کې جانان تللې تشکیل ته په لښکر کې جانان تللې تشکیل ته په لښکر